بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بقيت علينا فقرة من فقرات الحديث الذي كنا بصدده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكنت قد وعدت بالكلام على التوسل مفصلا، ولعل ذلك يكون في درس الغد إن شاء الله صباحا. واليوم نكمل ما تبقى من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وأمر بذلك، وكان هو قدوة في ذلك عليه الصلاة والسلام. ولقد وصفه الله عز وجل بأبلغ وصف عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأكد خلقه صلى الله عليه وسلم بعدة مؤكدات، بحرف إن التي هي للتوكيد، وبحرف اللام الذي يفيد ذلك، وبكون الجملة اسمية، وبوصف الأخلاق بأنها عظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفه أيضا سبحانه وتعالى بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول سبحانه مبينا بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يشق عليه عنادكم ومخالفتكم للدين، حريص على هدايتكم إلى المنهج القويم. وكونه من أنفسكم أيضا ليس بغريب عليكم، واتصافه بالرحمة والرأفة بالمؤمنين. فيخاطبهم من واقع الإشفاق عليهم والخوف عليهم من النار ومحبة الخير لهم. فيحبه المؤمنون ويحبونه. ومن أعظم ما وصفه به صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسل مما وصفه به صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوصفه سبحانه بأنه شاهد على الأمة ومبشر إياها بالخير ومنذرا إياها من كل شر، وهو السراج المنير الذي يقتدى به ويضيء للناس طريقهم إذا عبدوا الله على هديه صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في لزوم ما جاء به من الكتاب والسنة، لأنه يدعو إلى ربه، يدعو إلى ربه ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. ومما وصف الله تبارك وتعالى به المؤمنين التواضع ولين الجانب، والعزة على الكافرين، والذلة على المؤمنين. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على أعزة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد أمر الله تبارك وتعالى بلين الجانب وحسن الخلق والحلم والأناة، ووصف أنبياءه بالحلم والتؤدة والأناة. قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لأواه حليم منيب، وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وقال عز وجل في وصف وفي توجيه المؤمنين ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، كل هذه الآيات وما جاء في معناها، كل هذه الآيات وما جاء في معناها تدل دلالة واضحة على أهمية لزوم حسن الخلق والتخلق بالأخلاق الفاضلة من الحلم والرفق والأناة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والبر حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم أشد تواضعا، أشد الناس تواضعا، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها ما لم تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا. ومما أوصى به رجلا جاء إليه وسأله أن يوصيه، قال له: لا تغضب. سأله ثانية قال: لا تغضب. وثالثة فقال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمنين الطيبين: ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصارع الناس ويجندل هذا ويضرب هذا، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب فعلا، لأن النفس توقع في مصائد الشيطان إذا لم تكبح جماحها وتحد من كبريائها. إن النفس لأمارة بالسوء، فعليك أن تعودها على الخير. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ويقول الآخر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. فالواجب على المسلمين عامة وعلى طلاب العلم خاصة أن يتحلوا بحسن الخلق، وأن يجتهدوا في ذلك، وأن يكونوا قدوة صالحة في التحلي بالأخلاق الفاضلة والبعد عن سفاسف الأمور والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك طريق الهدى والفلاح والتوفيق والنجاح وبلوغ المأرب والصلاح. البعض من الناس حتى لو سئل عن شيء أو عن طريق، ولا سيما بعض الموظفين عندما يأتيه بعض المراجعين المساكين الذين ربما تركوا بعض أعمالهم من أجل أن يراجعوا أمرا لهم في هذه الإدارة أو تلك، يتكلم أحدهم يعني بكلام سيء أو بغلظة أو بقلة أدب مع المراجع، وكأنه جاء ليطلبه شيئا من ماله أو من أملاكه. وربما لو دققت في الأسباب التي أدت به إلى هذه الخلق لوجدت أن من أعظم أسبابها الإعراض عن الله سبحانه وتعالى والوقوع في مساخطه والسهر على ما حرم الله جل وعلا من الملهيات والمغريات والفضائيات الفاسدة المفسدة. وبعض الناس قد تكون عنده استقامة، ولكنه لا يلتزم الخلق الحسن، وربما سول له الشيطان أنه هكذا ينبغي أن يتكلم مع الناس، وبخاصة من يرى عنده تقصير أو مخالفة فكان الواجب بدلا من العبوس في وجه ذلك البدء بمناصحته وتوجيهه وإرشاده حتى تحصل على الخير، لأن المقصود هداية الناس. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجه به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر، بعد أن أخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وكذلك بعض المعلمين إذا راجعه الطالب الذي يتتلمذ على يديه يشعره بأنه حقير وأنه لا يريد أن يتكلم معه، بينما انعكس ذلك على أخلاق بعض الطلاب أيضا، لأن الطالب يقتدي بمعلمه في الغالب أكثر من قدوته حتى بأبيه. من ذلك أنه يقصر في جنب الله جل وعلا فيقلده الطالب في ذلك، فيكون قد حمل وزره وحمل مثل وزر من تبعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فيجب على المسلم أن يكون قدوة صالحة في التخلق بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة المعلمون وطلاب العلم ومن كان مسؤولا عن أمر من أمور المسلمين. فإذا لم يكونوا كذلك فإن ذلك ينذر بأمر لا تحمد عقباه. فالأخلاق الفاضلة من أعظم سمات المؤمنين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتأسى به. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن هناك سؤال يرد: هل معنى حسن الخلق أن نتنازل عن شيء من مبادئ الإسلام بدعوى حسن الخلق؟ هل معنى ذلك أنني أترك البدع وبدعهم يفعلون ما يشاءون ولا أذكر ولا أنصح ولا أوجه ولا أنبه؟ هل معنى ذلك أنني أماشي المبتدعة والعصاة الذين لم يقبلوا النصح وأكثر سوادهم وأستمر معهم السنين الطويلة بدعوى أنني أريد مناصحتهم، وأنا ما زدت بذلك على أن كثرت سوادهم؟ لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بحسن الخلق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله قولا وعملا واعتقادا. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها. قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ كان يتأدب بآداب القرآن، يؤمن به، يعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويقيم حروفه وحدوده، وينفذ أوامره، ويجتنب زواجره، ويهتدي بهديه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جزء من الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاجتهد يا عبد الله في أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله وأخلاقه قولا وعملا واعتقادا، لأن هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى مرضات الله، وبقدر ما يكون التقصير فيه بقدر ما يبعد المسلم عن ربه، وبقدر ما يطبق تعاليم الشرع بقدر ما يقرب من ربه ويسعد في دنياه وفي أخراه.